الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. له الحمد جل وعلا بالإيمان، وله الحمد بالإسلام، وله الحمد بالقرآن، وله الحمد بالمعافاة. له الحمد سبحانه بكل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة. له الحمد سبحانه حمدا كثيرا حتى يرضى جل وعلا، وله الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه جل وعلا مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. أيها المؤمنون عباد الله، ويا أيتها الأخوات المؤمنات، إليكم قصة عجيبة عظيمة فيها عبرة وعظة، إنها قصة امرأة من أهل الجنة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها. أيها المؤمنون، ويا أيتها الأخوات المؤمنات، لنتأمل في قصة هذه المرأة العظيمة. فهذه المرأة معها إيمان وصدق ونقاء وصفاء ودين وحياء، وبها هذه الشدة والبلاء، ألا وهو ما أصابها من صرع، فكان يؤرقها ويقلقها ويؤذيها ويضجرها. فجاءت طالبة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها أن يكشف ما بها من ضر، وأن يرفع عنها ما أصابها من بلاء. فأرشدها عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أعظم لها من ذلك، ألا وهو أن تصبر على الشدة والبلاء واللأواء، وتكون العاقبة الجنة. فاختارت حسن العاقبة وجميل المآل، وأن تكون من أهل الجنة بضمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صبرت. فاختارت الصبر رضي الله عنها وأرضاها. إلا أن ما كان يصيبها من تكشف بعض عورتها والتكشف بعض أعضائها وجسمها حال صرعها، مع أنها

أيتها المرأة المؤمنة، تأملي في حياة هذه المرأة السوداء، المرأة صادقة الإيمان عظيمة الحياء، وهي تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام صابرة على الشدة واللأواء، قائلة: إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. إذا كانت هذه حالها خوفا من التكشف، فكيف حالك أنت أيتها المؤمنة؟ إن بعض النساء أيتها المؤمنات ابتلين في هذا الزمان بانهزامية عظيمة وتحول شنيع بسبب انبهار بحضارات زائفة وتقدم قاتل، فأصبحت المرأة لا تقلد من هي معجبة بحضارتها إلا بتوافه الأمور وخسيس الأشياء وحقير الأخلاق، فجنت على نفسها أعظم جناية وجرت على إيمانها أعظم بلاء. ألا فلتتق الله، كل أمة مسلمة وكل امرأة مؤمنة، ولتتذكر وقوفها بين يدي الله، وأن الله رب العالمين سائلها يوم القيامة عن حيائها وعن سترها وعن حشمتها وعن كل ما جاء في كتاب ربها وسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. اللهم يا ربنا، اللهم يا إلهنا، اللهم يا سيدنا ويا مولانا، اللهم يا من بيده هداية القلوب وصلاح النفوس، ارزق نساءنا أجمعين الحياء والحشمة. اللهم ارزق نساءنا أجمعين الحياء والحشمة. اللهم من عليهن بالحياء والحشمة يا وهاب يا عظيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. من الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقواه. أيها المؤمنون، لما أصيب بعض النساء بهذا النوع من الصرع، صرع الشهوات، فأصبحنا طريحات لهذا الصرع، جنى عليهن أنواعا من الجنايات. ولهذا يرى في كثير من بلدان المسلمين وديار أهل الإيمان في أنحاء كثيرة تكشف وتبرج وسفور لا يعرف إطلاقا في تاريخ حياة المرأة المسلمة، بدءا من الصحابيات الكريمات ومن اتبعهن بإحسان من نساء الإيمان وأهل الصدق والعفة والحياء. فأصبح هؤلاء النساء الصريعات لا يبالين بكشف المحاسن وإبراز المفاتن، فتلك تكشف صدرها وأخرى تبدي نحرها وثالثة تحل عن شعرها وأخرى تبدي ساقها وفخذها، إلى أنواع من التكشف والسفور والتبرج من غير وازع إيمان ومن غير حياء ولا خشية للرحمن. أتذكر هؤلاء النساء البعث والوقوف بين يدي الله،

واستر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.